Al Iman TV, sarana penyubur keimanan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'i bi ihsan, amma ba'd. فأفتتح هذا اللقاء المفتوح بكليمة وجيزة قبل أن نبدأ في النظر في الأسئلة التي من الإخوة وفقهم الله. فأقول إن العلم يا طالب العلم لا ينال بالدعة ولا بالراحة، وإنما بالنشاط والاجتهاد، وإن من أنفع ما يعينك على تحصيله فراغ الذهن. ولذا إن كنت جادا في طلب العلم فإنك مطالب بأن تفرغ ذهنك للعلم ما استطعت. وهذا الزمان الذي نعيش فيه الضوضاء فيه كثيرة، والازدحام في الأشغال شيء لا ينتهي. ولو ترك طالب العلم نفسه وخلى بينه وبين هذه المشاغل الكثيرة التي ابتلينا بها في هذا العصر، فإنه لن يبقى من ذهنه الشيء الكثير الذي يفرغه للعلم. فنحن مطالبون معشر طلاب العلم إلى أن نعتني كثيرا بصفاء الذهن. صفاء الذهن ركيزة مهمة في طلب العلم. هذا كلام يوجه لمن كان ذا همة في الطلب، ومن هو حريص على أن يبلغ منه شأوا. احرص على صفاء ذهنك، خفف ما استطعت من الأثقال، احرص على أن لا تشوش ذهنك بالمكدرات مهما استطعت إلى هذا سبيلا. ومن أهم هذه المكدرات في هذا العصر وسائل التواصل، الشبكة، وما أدراك ما الشبكة، الواتساب وما إلى ذلك. هذه الأمور ينبغي عليك أن لا تنساق خلفها، لأنها ذات ضريبة مكلفة. ضريبتها المكلفة تشويش الذهن وضياع الوقت، وبالتالي سيذهب الأهم من وقتك والصفوة من وقتك في غير الشيء الذي هو الأهم. فما يبقى للعلم إلا الفضول، الفضول من الأوقات والفضول من الاهتمامات. هذه الأحداث المتلاحقة ومتابعتها أولا بأول، وهذا شيء يكد الذهن ويملأ القلب بالانشغال. أين محل العلم الذي سيقر فيه؟ العلم يحتاج إلى مكان يأنس به، يحتاج إلى فراغ، فراغ في القلب، فراغ في الذهن حتى ينمو ويزكو. أما أن يوضع مع أشياء كثيرة تزدحم وتعتلج في القلب، أظن أن الثمرة من هذا ستكون قليلة. العلم اليوم ضرورة، ضرورة لك وضرورة لغيرك. لا قيام لهذا الدين إلا بالعلم. ديننا دين مبني على الوحي، والوحي يتلقى وهو شيء ثقيل. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. هذا الشيء الثقيل يحتاج إلى محل مناسب في القلب والذهن. ترك الإنسان نفسه سبهللة هكذا وإرخاء النفس لهواها، هذا مشكل جدا. وأنا آسف والله لطالب علم يذهب وقته سدى وهو ليل نهار لا ينفك ينظر في هذا الجهاز، هذه حقيقة ولا لا؟ 24 ساعة وهو يتابع ويرد وينظر وش الجديد وش، وهذا يرسل له مقطع وهذا، ما هكذا يطلب العلم فعلا، ما هكذا يطلب العلم. أنا لا أقول دعك من هذا، فإن هذا غير مطلوب وربما يكون غير ممكن، إنما أقول حاول أن تقيد نفسك، تزم نفسك، حاول أن يكون الصفوة من الوقت والذهن للعلم والفضول لهذا الشيء، الفضول والزوائد لهذا الشيء لا مانع، كونك تسرح طرفك، كونك تسرح طرفك يعني تنظر وتعطي شيء دقائق معدودة في اليوم لمثل هذا الأمر لا بأس، لكن اللب والجزء المهم هذا فرغه في العلم. ومتى يعني وبالكاد ستحصل شيئا قليلا، العلم إن أعطيته كلك أعطاك بعضه، بالكاد العلم يحتاج إلى صبر ومصابرة ومجاهدة ووقت طويل، العلم إنما ينال على مر الأيام والليالي، هكذا ينال العلم، لن تصبح عالما بحضور دورة لمدة 5 أيام، لن تصبح عالما، انتبه، إنما ستصبح عالما بإذن الله. وأبشر بالخير، وخزائن الله ملأة، والله أكرم الأكرمين، والله شكور، إن أقبل عبده إليه أقبل هو سبحانه وتعالى عليه فأعطاه ومنحه، لكن الأمر يحتاج إلى صبر ووقت وزمن واجتهاد وثبات على هذا الاجتهاد. طلب العلم ليس تذوقا، اليوم والله أنا يعني ذهني يقبل طلب العلم إذا سأقرأ، غدا أنا ليس لي خاطر في العلم أترك العلم، هذا ليس جادا في طلب العلم. طلب العلم ينبغي أن يكون وجبة مثل الطعام، ما يأتي يوم تقول اليوم لن آكل، إذا كنت غير صائم فإنك لابد، هناك وجبة رسمية في البيت صح ولا لا؟ العلم ينبغي أن يكون وجبة كل يوم مهما كان حالك، تلزم نفسك بالعلم إلزاما وتقودها يعني بقياد ثقيل إلى العلم حتى ترتاض عليه، وبالتالي يصبح الطلب ملكة، تصبح أنت تشتاق إلى العلم، نفسك تنشرح له، تصبح كالضائع إذا لم تقرأ ولم تسمع ولم تبحث. فالمقصود يا إخواني، المشغلات في الزمن كثيرة، الحياة ومتطلباتها، كسب الرزق، أمور الأسرة والأبناء وما إلى ذلك، صلة الرحم، بر الوالدين، أشياء كثيرة في حياتنا تستنزف كثيرا من الوقت، لكننا أصبحنا نضيف لأنفسنا شغلا كثيرا من خلال هذا الأمر الجديد الذي أشغل طلبة العلم. فالذي لا بد منه لا بد منه، أمور الحياة الضرورية هذه لا تستغني أنت عنها ولا يمكنك أن تستغني عنها، لكن ما عدا ذلك اهتم بالعلم وفرغ نفسك للعلم واشتغل بالعلم، وسوف تصل إن شاء الله، الذي أعطى غيرك قادر على أن يعطيك، أخلص النية وكن ذا عزم وهمة واجهد وانشط وأبشر بالخير، الله كريم سبحانه وتعالى. الأمة بحاجة إلى علماء، الأمة بحاجة إلى علماء. اليوم كم عدد سكان أندونيسيا؟ كم؟ 250 مليون؟ قريب من 300. طيب كم عالم يحتاج هذا العدد؟ كم عالم يحتاج هذا العدد لتبصيره ودعوته وإفتائه؟ وكم كم عالم نحتاج لأندونيسيا؟ يعني عالم يقابل كم؟ عالم بمعنى عالم راسخ مؤصل متمكن، كم؟ طيب أليس هذا من الضرورات؟ ألا ينبغي أن نستشعر أنه من الضروري أن نصبح علماء؟ وهذا أمر ليس مستحيل، ليس تكليف ما لا يطاق، هذا ممكن مع جد ونشاط واهتمام وحرص سلوك المنهجية الصحيحة تصل إن شاء الله. فالله الله يا إخواني، أعود إلى ما بدأت به، الله الله بصفاء الذهن. ركز كثيرا على هذا الأمر، تخفف من التشويش، تخفف من الأعباء والازدحام والضوضاء، احرص على السكون والهدوء وقلة المشغلات. ما استطعت إلى ذلك سبيلا فإن هذا يعينك كثيرا في طريق الطلب. وفقك الله لما أحبه. سؤال يعني يحتاج إلى دراسة واستقراء. لماذا يشتغل مثلا أهل عقيدة معينة بعلم معين يصبحون هم البارزين فيه؟ لماذا مثلا المعتزلة اهتموا بالبلاغة، الأشاعرة كتبوا كثيرا في الأصول وأمثال ذلك؟ هذا له أسباب متعددة، ولا يمكن أن يحصر الجواب في سبب واحد. أحيانا يكون البدايات والبقية ينسجون على هذا المنوال من أتباع هذا المذهب. أحيانا يكون لغرض، يعني التأليف في هذا الفن ينفع مذهبهم ويستطيعون تمرير عقائدهم من خلاله، فينشطون للكتابة في هذا الموضوع. سائل يسأل عن بعض الظواهر المخالفة للمنهج السلفي من بعض الحركات والأحزاب المعاصرة المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة، وذكر أشياء. وأنا أقول الشيء من معدنه لا يستغرب، الشيء من معدنه لا يستغرب، يعني كل صاحب عقيدة ومنهج لابد أن يكون نشيطا في الدعوة إليه، هذا هو الأصل. فهم نشيطون في الدعوة إلى مذهبه، والذي ينبغي أن يقابل النشاط بنشاط، وأن يقابل العمل بعمل، وأن يرد الباطل بالعلم. هذا الذي ينبغي على دعاة الحق. أما كونهم يقولون وينشرون هذا هو الأصل. الأصل أن أهل الباطل لهم نشاط ولهم ترويج، ولم يزل أعداء الرسل عليهم الصلاة والسلام يفعلون ذلك، والمخالفون لمنهج أهل السنة يفعلون ذلك من قديم. لكن وظيفة أهل السنة والتوحيد أن يبينوا الحق وأن يبينوا الباطل حتى يستبين الحق ولتستبين سبيل المجرمين، هذه وظيفتهم. لكن ميزة دعوتهم أنها دعوة علمية بالحجة والبرهان، لا لا لا بالصراخ والافتراء والظلم، لا لا، بالعلم، يدحض الباطل بالعلم ومراعاة الحكمة ووضع الأمور في نصابها، الشدة في وقت الشدة واللين في وقت اللين. نحتاج في الدعوة إلى الله عز وجل سلوك المسلكين. تارة نحتاج إنك امرؤ فيك جاهلية، وتارة نحتاج ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. نحتاج كلا المسلكين. وطالب العلم المؤصل يعرف متى يضع هذا في محله ومتى يضع هذا في محله. البدع تنقسم إلى قسمين، بدع عقدية وبدع عملية، يعني تتعلق ببدع إضافية في العبادات أو إحداث عبادات أو إحداث احتفالات وموالد وما إلى ذلك. فالبدعة بدعة وإن قال بعضهم بخلاف ذلك، والخطأ خطأ ولو كان الذي قاله جليل القدر، ولو كان الذي قاله جليل القدر، الخطأ خطأ ويرد على صاحبه مهما كان. والخلاف ليس مسوغا لترك الحق، لا يعول المحصلون على الخلاف، يقول لك هذا خلاف وينتهي الأمر، لا، ليس بصحيح. الله جل وعلا يقول فإن تنازعتم في شيء، ماذا قال؟ فردوه إلى الله والرسول، ما قال فإن تنازعتم في شيء فإنه صار سهلا وليختر كل ما شاء، ليس بصحيح. الواجب عند التنازع الرد إلى الكتاب والسنة، والرد إلى الكتاب والسنة به يتضح الحق، ولله الحمد. يقول رجل ذهب إلى مكان ما وفي أثناء الطريق رأى حية ثم رجع لم يواصل السفر، معتقدا أن تلك الحية أرسلها الله لتنذره من الذهاب، ما حكم هذا؟ يقول هذا من الطيرة الممنوعة المحرمة، وهذا نوع من الشرك الأصغر. والطيرة ما أمضاك أو ردك، متى ما بنى الإنسان على تشاؤمه إقداما أو إحجاما فإن هذا هو من نوع الشرك الأصغر. أما لو أنه انقبضت نفسه ووجد ضيقا ولكنه مشى في طريقه فهذا أمر محرم، أما كونه يترك ذلك فالطيرة شرك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ونقول لهذا الأخ تب إلى الله عز وجل، لا يجوز لك ذلك، فالذي يأتي بالخير هو الله سبحانه وتعالى، والذي يدفع الشر هو الله عز وجل، فتوكل على الله ولا يضرك ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث لإزالة هذه الجاهليات من النفوس، هذا من إرث الجاهلية، هذه الطيرة من إرث الجاهلية، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث لإزالة هذه التوهمات من القلوب لكي تصفو وتتعلق بالله سبحانه وتعالى، تعتمد وتتوكل عليه. ما الحكم إذا قام الإمام إلى صلاة الظهر وهناك رجل يؤخر صلاته مع الإمام إلى الركعة الثالثة لأنه يريد القصر؟ الذي يظهر لي والعلم عند الله عز وجل أنه لا يجوز له أن يقصر ولو أدرك الإمام في آخر ركعة، وذلك لأثر ابن عباس رضي الله عنهما حينما سئل ما بال المسافر إذا صلى خلف المقيم أتم، قال تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. فالصحيح من كلام أهل العلم في هذه المسألة والله أعلم أن المسافر إذا صلى خلف مقيم فإنه يتم ولو أدرك من صلاته ما أدرك. هذا يسأل عن كتاب لأنك الله، ما قرأته، لا أدري والله. الحكم على الشيء فرع عن تصوره، أنا ما أعرفه. ما معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ؟ هل نقول إن هذا مجاز؟ لا، هذا على ظاهره، اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ رضي الله عنه. كيف ذلك؟ كيف يا جماعة؟ ها؟ ما ندري كيف. لو عرفنا كيف العرش في ذاته لعرفنا كيف اهتزازه، لكن نحن ما عرفنا، هذا أمر غيبي. ولذلك عندنا قاعدة، كلمتان ممنوعتان في بابين، كيف في مسائل الغيب، ولما في باب القدر. انتبه لهذا، والعامة بحاجة إلى أن يعلموا هذه القاعدة، كلمتان ممنوعتان في بابين، كيف في مسائل الغيب، ولما في مسائل القدر. فالصحيح أن هذا الحديث على ظاهره، وما الإشكال أن يهتز العرش لسبب من الأسباب التي أشاءها الله عز وجل؟ ما الإشكال؟ ما الذي يمنع هذا من عقل أو شرع؟ فيبقى على ظاهره. وهذه إحدى مشكلات منهج التأويل يا إخوة، الذي يشرب قلبه بمنهج التأويل فإنه يضعف عنده جانب التصديق، يضعف عنده جانب التصديق. ولذلك كلما مر به شيء فإنه لا يحمله على محمله الذي جاء في النصوص، يضعف عنده كثيرا جانب التسليم والتصديق، يقول لا، لا هذا لعله محمول على كذا أو محمول على كذا. فهذه إحدى آفات منهج التأويل. ما موقفنا من الأئمة الذين لهم أخطاء في العقيدة؟ هذا الموضوع لابد أن يميز فيه بين أمرين. الخطأ في العقيدة قد يقع من عالم سني وقد يقع من عالم مبتدع. والقاعدة في هذا الباب يا إخوة أن السني سني وإن أخطأ، وأن البدعي بدعي وإن أصاب. السني سني وإن أخطأ، والمبتدع مبتدع وإن أصاب. قد يصيب المبتدع فيوافق الحق في مسألة، لكن هذا لا يجعله سنيا، يجعلنا نوافق أو نصوب صوابه، ما عندنا مشكلة، وهذا هو الإنصاف، نقول أصاب في كذا، لكن هذا لا يخرجه عن كونه مبتدع. ربما نجد معتزليا وافق الحق في مسألة، أو أشعري أو صوفية، لكن هذا لا يخرجه عن كونه. هذه المسائل ينظر فيها إلى منهج الإنسان، إلى الشيء الغالب عليه، هل هو لزوم منهج السلف أو لزوم منهج المخالف. أما السني إذا أخطأ فإن الواجب تجاهه أمران: عدم متابعته على خطئه، وعدم إسقاطه بخطئه. هذان أمران لابد من النظر فيهما. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية نقل كلمة حسنة عن أبي موسى المديني رحمه الله، قال: أخطأ ابن خزيمة في حديث الصورة. ابن خزيمة تعرفونه، إمام الأئمة، يلقب بإمام الأئمة، ذاك الرجل الذي له قدم صدق في السنة، إمام في اعتقاد أهل السنة، وكتابه التوحيد من أحسن الكتب في العقيدة. ومع ذلك أخطأ حينما تأول حديث الصورة: إن الله خلق آدم على صورة الرحمن. فقال رحمه الله: أخطأ ابن خزيمة في حديث الصورة، ولا يتابع على ذلك ولا يعاب بذلك. هذه الكلمة أو نحوها، لا نتابعه على خطئه، وفي المقابل لا نسقطه بهذا الخطأ، إنما يبقى الخطأ ماذا؟ خطأ في محله، أما هو يلتمس له العذر، وغاية الأمر أن يقال فلان أخطأ وانتهى الأمر. فخطأه خطأ، ولا يجوز أن يتابع لا هو ولا من هو أكبر منه. لا يوجد أحد أكبر من الحق، الحق أكبر من كل أحد. لكن رجل له في السنة قدم وله مكانة وله اجتهاد وله بذل في نصرة التوحيد والسنة، ومنهجه منهج أهل السنة لا يخرج عن هذا المنهج، لكنه زل هنا أو هناك في مسألة أو مسألتين، فمثل هذا من الجور حقيقة والظلم أن يسقط. وفي نفس الموضع الذي أشرت إليه آنفا في بيان تلبيس الجهمية، نقل عن الإمام الكرجي أحد أئمة السنة عن ابن خزيمة أيضا في مسألة الصورة، فلما ذكر مقالته قال: نقول إن لكل جواد كبوة، ولكل صارم نبوة، ولكل عالم هفوة. يكفي هذا القدر، نرد الخطأ ولا نتابعه عليه، وفي المقابل نحفظ مكانته، نحفظ مكانته. ما توجيه كلام بعض الأئمة في أن أقرب مذهب أهل السنة أقرب مذهب إلى أهل السنة هو الأشاعرة؟ توجيه هذا الكلام رعاكم الله أن القضية هنا قضية نسبية. قضية إيش؟ نسبية. يعني إذا وضعنا الجهمية والرافضة المعتزلة في جانب ووضعنا الأشاعرة في جانب، أي الجانبين أقرب لنا؟ ها؟ لا شك أنهم الأشاعر، ولذلك يقرر الأئمة أن الأشاعر أقرب إلى أهل السنة. وهذا كما ذكرت لا يعني تصحيح مذهبهم، إنما هذه ماذا؟ مقارنات بين المذاهب المخالفة. هذه إيش؟ مقارنات. أليس الله سبحانه وتعالى قد قال: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. هل هذا يعني أن النصارى طيبون وصالحون لا، كلهم ضالون، صح ولا لا؟ لكن قضية إيش؟ مقارنة فقط. هؤلاء أقرب، لا أقل ولا أكثر، وإلا النصارى على ضلال عظيم. كذلك لما يقول العلماء إننا إذا نظرنا إلى المذاهب البدعية المخالفة، فنظرنا في حال الجهمية، نظرنا في حال المعتزلة، نظرنا في حال الرافضة، ونظرنا في حال الأشاعرة، لا نجد أن الأشاعرة ماذا؟ أقرب إلينا من أولئك. يعني هو أحد الأخوة جزاه الله خير يشتكي من أن بعض الدعاة يعني ليس صاحب ملكة في اللغة العربية، فما موقفنا تجاه هؤلاء؟ يعني مثل هذا الأمر في مثل هذا الزمن وفي مثل هذا المكان والبلاد، يعني لا ينبغي التشدد في مثل هذا الأمر. يعني هناك ما هو أولى وأهم. نحن الآن أمام يعني تيار جارف من الخلافات العقدية والنشاط البدعي، فإذا كان هؤلاء الدعاة عندهم نقص في جانب اللغة العربية ولكنهم على السنة وعلى الخير، فالواجب أن نعينهم ونسددهم ونقوي جانبهم ما استطعنا، وهذا الخلل يسد إن شاء الله. ولو بقي خلل يعني ليست مصيبة عظمى، يعني صح ولا لا؟ المهم سلامة المعتقد وسلامة المنهج ولزوم السنة. لكن يعني كلامنا في طالب علم يريد أن يصل إلى درجة عالية من العلم، أنا أقول لا يمكن أن تصل إلى هذه الدرجة العالية إلا بالنشاط في اللغة العربية والتمكن فيها. ومسألة بروز طالب العلم، هذه مسألة تختلف باختلاف الأزمان والأماكن والأحوال. ربما طالب علم في مكان ناء عن محاضن العلم ومحاضر العلم، هو في ذاك المكان شمس مشرقة، هو العالم، وإن كانت يعني معلوماته يعني ربما هو نفسه لو كان في مكة أو المدينة أو الرياض حيث العلماء يعني ربما ما درس عنده أحد، صح ولا لا؟ لوجود الكبار. لكن هو نفسه ربما لو كان في مكان مظلم ما في أنوار للسنة ولا العلم، وأتاه الله الحمد لله بصيرة وعنده شيء من العلم ومعرفة بالسنة والتوحيد، فمثل هذا وضعه في ذاك المكان ليس كوضعه في في في في في مكان آخر العلماء متوافرون، الأمر لا شك يختلف. فالأحكام في مثل هذه المسائل يعني ينبغي أن يراعى فيها قرائن الأحوال، ينبغي أن يراعى فيها ماذا؟ قرائن الأحوال. ربما نفس هذا الشخص لو كان في بين العلماء وظهرت منه أخطاء يعني يعاب بما لا يعاب به لو كان وحيدا نشيط في الدعوة وكذا ويخطئ، لكن هناك ربما لا نعذره لأن العلماء موجودون بين يديه يستطيع أن يسأل فلا يعذر. نريد منكم النصيحة لدعاة، لعله للدعاة في شأن الدعوة إلى التوحيد. الدعوة إن لم تبدأ وتنتهي بالتوحيد، إن لم يكن الأساس والمنطلق والغالب في الدعوة هو التوحيد، فإن هذه الدعوة دعوة ليس لها شأن ونفعها معدوم أو قليل. من أراد أن يكون متابعا لمحمد صلى الله عليه وسلم فليعلم أنه بدأ دعوته بالدعوة إلى التوحيد منذ أن ظهر عليه الصلاة والسلام بين الناس في مكة وهو يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وإلى آخر لحظات حياته عليه الصلاة والسلام من آخر الكلمات في هذه الحياة له عليه الصلاة والسلام أن قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، تقول عائشة رضي الله عنها يحذر هذه اللحظات الأخيرة في حياته، وفيما بين الكلمة الأولى والكلمة الأخيرة كانت مساحة الدعوة إلى التوحيد هي الأكبر. إذن من كان متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم فعليه أن يحرص على ذلك. وأنا لي كتيب صغير في الدعوة إلى التوحيد ضمنته مجموعة من الوصايا وفيه شيء من الحث لنفسي ولإخواني، لعلكم تجدونه في الموقع إن شاء الله، اسمه الدعوة إلى التوحيد. يقول نريد مزيدا من الكلام عن دليل الأعراض والعلم القديم وعلم الظهور. طيب غدا إن شاء الله تعالى إذا يعني فراغنا. نعم عفوا، أقول غدا إن شاء الله تعالى لعل الأخ يذكرني لعلنا نزيد بعض الكلام حول هذه المسألة. امرأة لها زوج كاهن لا يطعمها إلا من هذا الكسب، هل يجوز أن تأكل من ذلك؟ يعني أنا أستغرب، هي المفروض أن تسأل ما حكم بقائها أصلا إن كان كاهنا بمعنى أنه كاهن فعلا يدعي علم الغيب فلا يجوز لها البقاء أصلا معه، عليها أن تتقي الله، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الكاهن لا يجوز البقاء معه، والساحر لا يجوز البقاء معه. فعليها أن تتقي الله عز وجل. ما أدري إيش، هناك من قال ومن السلف من يقول آيات الصفات مثل ابن عباس وغيره، هل هذا صحيح؟ كيف، عفوا صاحب السؤال لو يسأل السؤال، يقول ومن هناك من قال ومن أو ومن ما أدري السلف من يؤول آيات الصفات مثل ابن عباس وغيره. فهمت، ليس بصحيح، لا يعرف التأويل عن واحد من الصحابة قط، وإن كان يشير هذا الأخ الكريم إلى مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما في صفة الساق، وأنه فسر قول الله عز وجل يوم يكشف عن ساق أي عن شدة، فالجواب عن هذا من جهتين: أولا أن الإسناد غير صحيح إلى ابن عباس رضي الله عنهما في هذا الأمر، وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الرد على البكري عن هذا الأثر، إنه ساقط الإسناد، قال وأما الرواية في ذلك عن ابن عباس فساقطة الإسناد. وهناك كتاب مطبوع ولعلكم تجدونه في الشبكة اسمه المنهل الرقراق فيما روي عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى يوم يكشف عن ساق، المنهل الرقراق، كتاب جمع المرويات عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذا، وخلص إلى أنها كلها لا تصح عنه. فنقول لهذا الإنسان ثبت العرش ثم انقش، أثبت أن ابن عباس أصلا قال هذا. ثم الجواب الثاني أن نقول سلمنا جدلا أنه قال ذلك. هنا ملحظ مهم جدا أود أن تتنبه له يا طالب العلم، وهو الخطأ في تفسير دليل شيء، والخطأ في تأويل صفة شيء آخر. الخطأ في تفسير دليل شيء، والخطأ في تأويل صفة شيء آخر. بمعنى حينما يكون على الصفة مجموعة من الأدلة، فيأتي عالم من العلماء فيطعن في دلالة دليل من هذه الأدلة، هل يلزم من ذلك أنه طعن في المدلول؟ نعم، الجواب لا. هو يقول هذا الدليل أنا لا أسلم بدلالته، أنا أقول هذا لا يصلح دليلا على هذه المسألة، هذا لا يعني الطعن في المدلول. أضرب لك مثلا: الصحيح عند أهل العلم أن قوله تعالى فأتى الله بنيانهم من القواعد أو فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، أن هذا ليس من آيات صفات الإتيان لله عز وجل. فهمنا؟ يعني هذا ليس كقوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، ليس هذا من هذا، واضح؟ طيب، الذي فسر هذه الآية وقال هذه ليست من آيات الصفات، وهذا موضع يعني حسن لشيخ الإسلام رحمه الله نبه فيه، هل الذي يقول فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا يقول هذا ليس من آيات صفة الإتيان، هل نقول إنه أول صفة الإتيان أو ما أثبت صفة الإتيان؟ لا، هو يقول هذا الدليل لا يصلح في الاستدلال على تلك الصفة، أما صفة الإتيان فإنها ثابتة بأدلة واضحة أخرى. لو سلمنا جدلا أن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن قوله تعالى يوم يكشف عن ساق لا يدل على صفة الساق لله عز وجل، إنما هذا من باب قول العرب كشفت الحرب عن ساقها يعني عن شدتها، نقول هذا وليكن ذلك كذلك. أثبت لنا أن ابن عباس رضي الله عنهما أول حديث أبي سعيد في صحيح البخاري، وفيه حديث طويل، وفيه أن الله تعالى يكشف عن ساقه. لو أتيتنا ابن عباس أول هذا نقول ماذا؟ صحيح، لكن كلامه كان عن آية ولم يكن عن صفة، لم يكن عن الصفة، لم يقل إن الله تعالى لا ساق له، إنما قال هذا الدليل أنا لا أرى فيه ما يشهد إلى ثبوت صفة الساق، لكن صفة الساق ثابتة بدليل آخر، حديث صريح في صحيح البخاري من حديث ابن عباس. من أين لكم أن ابن عباس أيضا أول هذا الحديث؟ واضح يا جماعة؟ فوقوف عالم وقفة عند دليل معين لا يعني أنه طعن في المدلول جملة وتفصيلا، هذا لابد أن نتنبه له. يقول ما حكم إثبات يد الله باليد الذاتية والقوة تأويلا معا؟ يعني كيف إذا جاء إلى صفة اليد يقول أنا أقول إن الله له يعني يد الله فوق أيديهم مثلا، يقول هذا يدل على ثبوت صفة اليد ويدل على ثبوت القوة معا؟ هذا غريب، أنا ما سمعت لأحد يعني يريد أن يجمع بين موقف أهل السنة وموقف المبتدعة مع بعض، يعني ولا إيش؟ يعني هذا كل الذي يجمع بين الضب والنون، ما غريب. الآية إن كانت دالة على صفة لله عز وجل فالواجب إجراؤها على ظاهره، هذه تدل على ثبوت يد الله عز وجل ويده صفة ذاتية له وينتهي الأمر. القوة لها صفات أخرى تدل عليها، عفوا القوة لها أدلة أخرى تدل عليها وينتهي الأمر. هل كل تأويل في الأسماء والصفات مذموم؟ نعم، كل تأويل في الأسماء والصفات مذموم لا شك. يقول هل من علمائنا من يقول إن الله موجود في المكان العدمي؟ العلماء يقولون إنه ليس فوق العالم شيء وجودي، خارج العالم عدم. ومن الخطأ أن نقول مكان وعدمي، إذا قلنا مكان أصبح شيئا وجوديا، الكلمة فيها إجمال، إنما نقول خارج العالم ماذا؟ عدم، والله فوق هذا العالم كله، الله فوق كل شيء، العرش أعلى المخلوقات والله فوق العرش ويكفي هذا. ولا نقول إن الله في جوف شيء من الأشياء، لأن ليس هناك شيء أصلا، هناك ماذا؟ عدم، والعدم ليس بشيء، فضلا عن أن يكون مكانا أو شيئا وجوديا. فإنما نقول خارج هذا الكون وخارج هذا العالم عدم محض، والله عز وجل فوقه سبحانه وتعالى. مسألة الهرولة من أهل العلم من توقف في إثباتها، والصحيح خلاف ذلك. أقول من أهل العلم توقف في إثباتها والصحيح خلاف ذلك، وأن الهرولة من جنس بقية الصفات كالإتيان والمجيء إلى آخره، ولا إشكال في إثباتها لله على ما يليق بالله. يقول: الأشاعرة في بلادنا يؤيدون مذهبهم بحال مثل النووي وابن حجر العسقلاني، فما توجيهكم على هذا؟ أنا أقول: الذي بعث إلينا اسمه محمد بن عبد الله القرشي الهاشمي صلى الله عليه وسلم، وهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام هو الذي سنسأل عنه في قبورنا، وهو الذي سنسأل عنه يوم القيامة، ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين؟ ورسولنا الذي بعث إلينا واحد، هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان ذلك كذلك، فالواجب علينا أن يكون قدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا غير، وكل من عدا ذلك فإن قوله يعرض على كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، إن وافقه قبل وإن ما وافقه رد، مهما على شأنه لا أحد فوق الحق. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. فلا يجوز ترك الحق لأن عالما قال بذلك وخالف في ذلك. والنووي رحمه الله في شرحه على مسلم منهجه المضطرد أنه يؤول الصفات الاختيارية، لا شك في ذلك ولا ريب. وابن حجر رحمه الله كثير الاضطراب، ميال إلى التأويل، وكتابه فتح الباري مليء بذلك. فلا يجوز لنا أن نترك الحق لأجل هذا. وإذا قال لنا أحد النووي وابن حجر، نقول: نحن خلف أبي بكر وعمر وخلف الأئمة من التابعين محمد بن سيرين والحسن البصري، وخلف من بعدهم سفيان الثوري والفضيل بن عياض، وخلف من بعدهم من الأئمة كالشافعي ومالك، ومن بعدهم كالإمام أحمد وإسحاق. أين تضع ابن حجر والنووي مع احترامنا لهذين العالمين؟ لكن أين هم مع هؤلاء الأجلاء؟ إن كانت المسألة بالأسماء، فالأسماء الذين على نهج السلف أكثر وأشرف قدرا وأغزر علما وأرفع مكانة، بل لا مقارنة. أنتم فهمنا الكلام يا أخواني؟ وإن كانت المسألة الرجوع إلى النص وتحكيم الوحي، فحين ذلك والله لو كان ملء الأرض من العلماء مخالفون للحق لا يضر الحق شيئا. الحق لا يقاس به، يعني ليست المسألة مسألة انتخابات، العلم والدين ليس مسألة انتخابات، إنما المسألة وحي يجب اتباعه. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، انتهى الأمر. يعني التقوي بالأسماء هذا ليس من المنهج العلمي في شيء. لو كنا نعتقد أن فلانا وفلانا معصومين هذا شأن آخر، كنا نعتقد أنهم معصومون هذا شأن آخر. لكن إذا كان كل إنسان يؤخذ من قوله ويترك ويصيب ويخطئ، فهذا ليس من الموقف الصحيح. من يطلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم هل تجوز الصلاة خلفه؟ لا تجوز الصلاة خلفه. كل من يقع في الشرك الأكبر لا تجوز الصلاة خلفه. دعاء الأموات بأي شيء شرك أكبر، فلا يجوز لأحد أن يصلي خلف من هو واقع في الشرك الأكبر. يسأل عن الفرق بين الأشاعرة والكلابية. الفرق كبير، لا شك أن الكلابية أحسن حالا بكثير من المذهب الذي استقر عليه الأشاعرة، لأن الأشاعرة ليسوا على درجة واحدة، متقدمو الأشاعرة هؤلاء أحسن حالا من متأخريهم بلا شك. يعني لا يمكن أن تقارن البيهقي مثلا بالرازي، فهمنا يا أخوة؟ لا يمكن أن تفعل هذا. فالكلابية أحسن حالا بكثير من مذهب الأشاعرة الذي استقر عليه الأمر. يعني هذا سؤال جيد حول التفاصيل التي نتباحث فيها في مسألة الصفات، هل يحسن عرضها أمام العامة؟ الجواب يا إخوة أن علينا أن نكون حكماء. إنك ما حدثت قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. فالعلم الذي يقدم لطلبة العلم والذي يتباحثون به أو فيه في مجالسهم شيء، والذي يعرض على العامة شيء آخر. موضوع الصفات يجب أن يسهل ويبسط للعامة، ويوضح لهم أن الله متصف بصفات عظيمة مثل كذا وكذا وكذا، وهذه يجب أن نعتقد أن الله متصف بها، وأنه لا يماثله في هذا أحد من المخلوقين، ولا يماثل الله أحدا من المخلوقين. يعني يبسط لهم الوضوع بهذا الشكل، وأنه لا يجوز أن يقال فيها بخلاف هذا، كلام يعني مجمل يناسب عقولهم. أما إقحامهم في مثل هذه التفاصيل التي نبحثها، هذا سوف يشوش عليهم كثيرا. نشوف الوقت قرب، ولذلك ودي بسؤال يكون فيه كبير، يعني فائدة للجميع. التلازم بين تفويض الكيفية وتفويض المعنى تلازم غير صحيح، شتان بين الأمرين. فالعلم بالمعنى شيء وتفويض معناه شيء، والعلم بالكيفية أو تفويض معناها شيء آخر. فما يرجع إلى المعنى هذا هو الذي أسميناه بالقدر المشترك، وهذا يفهم في ضوء لغة العرب. وأما ما يرجع إلى الكيفية فهذا قدر ماذا؟ مميز مختص، ها؟ فارق، يختص في كل محل بحسبه، يختص في كل محل بحسبه، سواء كان الموصوف هو الله عز وجل أو كان الموصوف هو المخلوق. كيف الجواب عن سؤال العامي إذا قال هل لله جسم؟ العامي نقول له اتق الله، لا يجوز لك أن تخبر عن الله سبحانه وتعالى إلا بما وصف به نفسه، وكلمة الجسم هذه ما ثبتت لا في آية ولا حديث، لا في مقام الإثبات ولا في مقام النفي. فنقول له لا يجوز لك أن تتكلم بهذا، لا يجوز لك أن تتكلم بهذا. هذا يتكلم عن تشكيك الأشاعرة في كتب أبي الحسن المتأخرة كالإبانة مثلا. نقول يعني هذا تشغيب منهم لا أقل ولا أكثر، وإلا فهذه الكتب ثابتة دون شك باعتراف بعض أئمتهم. ابن عساكر من أكثر المتحمسين والمدافعين عن أبي الحسن الأشعري، وقد أثبت الإبانة. فيعني هذه دعوة ساقطة ليس لها محل. يعني ولو أننا يعني تنزلنا معهم في هذا فإننا نقول المهم هذا الكلام هل هو حق أو لا، دعونا نحاكم هذا الكلام إلى النصوص الموجود في الإبانة، فإن كان موافقا للحق خذوا به، قاله أبو الحسن أو لم يقل. الفرق بين عقيدة الأشاعرة والماتريدية، هناك مسائل معدودة قليلة، يعني في حدود 20 مسألة أو نحو ذلك هي التي حصل فيها الخلاف بين الأشاعرة والماتريدية، وصنفت في هذا عدة كتب في بيان الفرق وشرح هذه المسائل بين المذهبين. المذهبان متقاربان إلى حد كبير. هذا سؤال جيد حول أو عن ما جاء في قول الله عز وجل عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال لا أحب الآفلين، وأن الأشاعرة يستدلون بهذا على صحة الاستدلال بنفي الحوادث عن الله أو ما يسمى بدليل حلول الأعراض والحوادث، وهذا موضوع لعلكم تذكرون به إن شاء الله في لقائنا غدا. الآن عندنا مسألتان، أبشر أبشر إن شاء الله ما شاء الله بالدقيقة. إيش كنت أقول؟ عندنا مسألة سابقة زيادة في دليل الأعراض، ومعها شيء آخر كان، لا الأخ سأل عن شيء معين والله نسيت الآن، وهذه مسألة ثانية ذكرونا بها غدا إن شاء الله، وهي استدلالهم بقصة إبراهيم. أنا هذه يعني ترددت في ذكرها، ولكن بما أنه حصل السؤال عنها فلا بأس إن شاء الله أن نذكرها إن وجدنا وقتا إن شاء الله، يعني لعل أحدا يحتفظ بهذه، إن وجدنا وقتا غدا لعلنا إن شاء الله نجيب عنها والله أعلم، لعل أحدكم يحتفظ بهذه. خليها معك. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.